السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم القبول والإخلاص، وأن يرزقنا وإياكم الشفاء والعافية. اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، وجميع المسلمين يا رب العالمين. إن شاء الله نحاول إن شاء الله بإذن الله. يعني الحقيقة أنا ما حبيتش ان احنا يعني نعتذر النهاردة كمان، قلت كفاية الجمعة. ان شاء الله النهاردة نحاول على ما يتيسر. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا وإياكم العافية جميعا يا رب العالمين. النهاردة اللقاء الثالث من لقاءات وقفات مع سورة النازعات، وكنا بفضل الله عز وجل اتمينا في المرة الماضية بقية المقسم عليه من اول السورة، وهو قضية البعث والنظر إلى الآخرة ومراعاة حساب الآخرة والسؤال الذي يحدث فيها. النهاردة هنبتدي مقطع آخر من السورة له لمحاته وله وقفاته. يقول الله عز وجل: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. المرات اللي فاتت قلنا أنه كانت الآيات كلها في الأول كان قسم يتبعه قسم وقسم وقسم للتأكيد على خطورة البعث وحدوث الراجفة وتتبعها الرادفة ووقوف العباد بين يدي الله عز وجل وسؤال الله عز وجل لهم وحسبتهم، اللي هي القضية العقدية الأم والأخطر اللي دايما القرآن والسنة بيدندنوا حولها، قضية الإيمان باليوم الآخر. وقابلناها قبل كده في سورة النبأ، وهتيجي معانا كمان في مواقف كتيرة جدا في جزء عام بعد كده. ومعظم القرآن المكي بيدور في هذا الفلك في قضية تأصيل العقيدة وتثبيتها في قلب المؤمن. النهاردة معانا لقطة مختلفة جوه سياق الكلام عن الجنة والنار واليوم الآخر والحساب والعذاب، هي أشبه بالتفاتة أو وقفة، تحس إن في استراحة في النص بعد ذكر الكلام عن الآخرة والحساب والنفخ في الصور والنفخة الأولى والنفخة الثانية، يحصل فاصل كده في النص ما بين هذه الآيات وبين الآيات التي ستأتي بعد ذلك، فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان وما سعى إلى آخر الآيات. الفاصل ده أكثر علماء يقولون أنه عبارة عن وقفة يعني ترويح، استراحة، مواساة لقلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. والحقيقة هي للنبي صلى الله عليه وسلم ومن ورائه الأمة، أن الإنسان يحتاج لحظات هدوء سكينة، واللحظات دي هي عبارة عن أنك بتشوف العبرة في غيرك، مش أنت بس اللي بتعيش الحدث، لأ بتشوفه في الآخرين، بتتعلم من مواقف الآخرين، ولا يكون التعلم فقط في التجربة فيك. يعني الإنسان دايما لما بيشوف قضيته بيشوفها متضخمة كبيرة وصعبة وجديدة، لكن لما يبتدي ينظر للآخرين ويشوف الابتلاءات والإشكالات والإذاء الذي يتعرض له في سبيل الله عز وجل وفي ذات الله عز وجل، يبتدي يحس أنه ليس وحده. يعني لست وحدك المبتلى، ولا وحدك الذي أوذي في سبيل الله عز وجل، فيقوم يقتدي، يقوم يتأثر، يقوم يحتذي بهم. زي ما قلنا قبل كده في الوقفات مع سورة الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم، قضية النظر على السائرين على الصراط والتأمل لأحوالهم والتعلم من أحوالهم. وهذا كثير جدا في القرآن، يعني القرآن دائما ما يذكر القصص، ولازم ننتبه للحتة دي، لأنه القصص في القرآن ليس الهدف منه كان يا مكان يا سادة يا كرام وتوتة توتة خلصت الحدوتة حلوة ولا ما. لا مش كده خالص. القصص القرآني هو عبارة عن لقطات، ولذلك تجد أحيانا القصص القرآني ما بيديش القصة متصلة على بعضها، إنما لا، لقطة هنا لقطة هنا لقطة هنا، لأنه هو الهدف إنك تعيش مع اللقطة للدرس اللي فيها، الموقف العبرة اللي فيه، علشان تتعلمها. فهنا الله عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة: هل أتاك حديث موسى؟ هل علمت ويعني تذكرت وتدبرت خبر نبي الله موسى؟ نعم، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، وجاء الشرح والبيان، ومن أكثر القصص تكرارا في القرآن على الإطلاق قصة نبي الله موسى، يعني تعتبر أكثر قصة مكررة في القرآن. وده لأنه زي ما سيدنا موسى لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء وفي قصة المعراج، لما قال له يعني أنا خبرت من بني إسرائيل ما الله به عليم. يعني تجربة سيدنا موسى في قضية الدعوة كانت تجربة صعبة جدا وشاقة جدا، لأنه تعامل مع ناس من أصعب الناس وأغلظ الناس، اليهود اللي هم قوم بهت وقوم لؤم وقوم جحود، فعالج منهم الله به عليم. ولذلك الأمثلة بذكر قصتي بيبقى فيها تعزية، فيها مواساة، فيها تصبير بالمثال، كمان فيها تعلم وتعليم لنهج الأنبياء في مختلف المواقف. هل أتاك حديث موسى؟ أي هل علمت بخبر موسى؟ هل أتاك بتدل على الإعلام بأمر حصل وتم الإعلام به فعلا، للصيغة الماضية أتاك، بتعلم بالأمر الذي تم إخبار النبي صلى الله عليه وسلم به فعلا. وبعدين هنا على الرغم من إن الآية بتقول هل أتاك حديث موسى، يعني خبر موسى، قصة موسى، أمر موسى، إلا أنه الآيات ما بتذكرش القصة كلها. يعني لو جينا نشوف هنلاقي إحنا هنا في اللقطة دي دخلنا في التلت الأخير من القصة تقريبا، أو يعني نصها إنجازة لنا أن نقول، ما لناش علاقة خالص باللقطة بتاعت الميلاد، ولا بتاعت ما أمه، ولا بتاعت تربيته عند فرعون، ولا لا لا، ولا حتى قصة مدين اللي راح إليها، لا لا، ده هي بدأ من مرحلة وهو راجع بقى من مدين. يبقى إذن هي مش الهدف سرد القصة، إنما الهدف لفت النظر إلى موطن من مواطن حياة نبي الله موسى، اللي هي مواكبة للعبرة المرادة في هذا الموطن في في في في وقت نزول الآيات، في عوز النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته لهذه اللقطة بالذات. اللقطة دي بتتكلم على من أول بعثة نبي الله موسى، نبي الله موسى وهو راجع من من مدين، قصة كلكم بفضل الله تطرق لقصة نبي الله موسى علشان ما تتسعش الطرح من هنا والوقت يفوت علينا. يعني أنا عايز أخش في الموطن بالضبط المذكور، وإلا بفضل الله عز وجل يعني هتيجي معنا، بفضل الله عز وجل هتيجي معنا في الصور أكتر من مرة وأكتر من لقطة في صورة القصص، فيها كتير لقطة من قصة نبي موسى. الموقف اللي معنا هنا إذ نداه ربه بالوادي المقدس، بداية الإرسال، إرسال نبي الله موسى، ويعني جعله نبيا رسولا كليم. وهو رجع، القصة طبعا مشهور، خرج وهرب لما حصل الموقف مرة واثنين بقتل الإسرائيلي، عفوا المصري. وبعدين خلص الرجل اللي من الملأ فرعون حذفه، فهرب بره مصر وراح على مدين، قابل الرجل الصالح شعيب، قال له اجوزك احدى بناتي، جوزه واشتغل عند مهر لي 10 سنين. يعني قصة طويلة جدا. بعدين بقى بعد ما تم الاتقاء وقي عنده 10 سنين في خدمتي وقضى أفضل أجليني، رجع خد أهله ورجع بيهم إلى بلده بقى مصر، حيث قالوا وحيث مهمته الأساسية اللي هو كان مهيئ نفس الإسرائيليين المستضعفين في مصر، والاستعداد لمواجهة هذا الطاغية. في هذا الموقف وهو معدي من سيناء، سيناء اللي هي نفس الآن شبه جزيرة سيناء، آنس من جانب الطور نار، زي ما القصص بطن أخرى بيشاف نار من بعيد كده، فقال لأهله خلينا على بال ما أروح أجيب لكم حاجة من النار ديت هنا أو يدلونا، يلا ناخد منها شعاع يعني جزء من بتاعها نستدفئ بيه نستخدمه كده. النار حياة، النار هي اللي بتمكن من الحياة، تقدر تدفى، تقدر تطبخ، تقدر تاكل. فلما ذهب، طبعا القصة معروفة، أنه هناك أوحى الله عز وجل إليه انه انا الله وانا اخترتك وانا اصطفيتك. هي دي بقى موطن القصه، بدأ من هنا، كان كل اللي قبله ده في الموطن ده مش هو الشاهد. الشاهد مع بدايه دخوله في المعمعة، مع التنبيه، مع النبوه، مع الاصطفاء لحمل رساله وادائها لعباد الله عز وجل. هذه هي الحاله الاخطر والاهم في حياة الأنبياء عموما. المستشهد به هو نبي موسى. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طور. طبعا في الحتة دي احنا بنقول انه الآيات دي بتثبت كثير من الباطن لأهل الحد في اسماء وفي صفات يبقوا يتمنوا حسبها او يتمنوا ردها. هنا إثبات صفة المناداة لله عز وجل والكلام لله عز وجل. إذ ناداه ربه، الله عز وجل نادى على موسى وتكلم موسى مع الله عز وجل، ولذلك لقب نبي الله موسى الكليم أو كليم الله عز وجل، لأنه تكلم مع الله عز وجل وسمع ربه. إذ ناداه ربه، أي نادى الله عز وجل موسى. وطبعا احنا قلنا من المواطن اللي كانوا الجهمية عايزين يلعبوا فيها ويفتحون الهاء، لو تفتكروا لما كنا بنقولها في العقيد يفتحوها المنادى من موسى وليست من الله عز وجل، وهذا طبعا باطل باطل. وهنا هنقول برضو خطورة ضبط التلفظ بالقرآن، خطورة التجويد بقى، لأن أنت ممكن فتح غلط ضم غلط تبوظ المعنى، تبوظ العقيدة قصة. يعني لذلك المسلمة بغي أن تسعى على أن تعلم القرآن وتصل في القرآن المشابه، لازم تسمعيه ويتعلم لك وتقريه ويسمع لك، لأنه أنت بتسمعيه وبتقول بتبقى فيه غلطات خلاص هي دخلت، مش هيكتشفها حد إلا لما تبتدي تقولي نقوم نكتشف غلطك. علشان كده لازم لما تقري لازم تسمعي برضو علشان يحصل الاكتشاف لمثل هذه الزلات. فالشاهد إذ نادى ربه، من الذي نادى؟ الله عز وجل نادى موسى بالوادي المقدس طوى، ده تعيين للمكان الذي نادى الله عز وجل فيه موسى، وهذا من الأماكن اللي لها تقديس ولها احترام، المقدس أي المطهر. وادي اسمه وادي طوى، وهو من أودية وادي سيناء عند جبل الطور. نادى الله عز وجل نبيه موسى في هذا الوادي المطهر لأجل هذه المهمة العظيمة، وهي تكليم الله عز وجل لموسى وتكليفه بالأمر الشرعي الذي توجب عليه، اذهب إلى فرعون إنه طغى. هذا هو التكليف بالبلاغ، اذهب يا نبي. طبعا القصة فيها طبعا هنا عبارة برضو عن الانتقال إلى لب التكليف، لأنه هناك في المواطن الأخرى هتلاقي أنه لما سمع الصوت فار سيدنا موسى فار، وبعدين الله عز وجل ناداه، وبعدين قصة طويلة. إنما هنا دخلنا على طول في لب الهدف، وهو التكليف. التكليف بإيه؟ بالدعوة. الدعوة هي تكليف الأنبياء كلهم. ويمكن احنا دايما بنفرق في العقيده، لما بتاخدي في الايمان بالانبياء والمرسلين، بنقول انه الكل على الراجح طبعا انه الكل الانبياء والمرسلين كلاهما مامور بالبلاغ. هي الفرق الراجح في الفرق بين النبي والرسول، ان الرسول هو الذي اتى بشرعه جديده، اما النبي فهو الذي امر بتبليغ الشرعه القديمه واحيائها ورد الناس إليها. لكن كله بيبلغ، ما فيش نبي ما بيبلغش، ولا فيش رسول ما بيبلغش. بل إنجاز لنا أن نقول أنه هذا هو ميراث النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن العلماء هم ورثة الأنبياء، العلماء الذين يعلمون الناس العلم ويدلون الناس على الخير، هؤلاء هم الذين يرثون الأنبياء. يرثونهم في إيه؟ في الفلوس، في الفخامة، في الوجاه؟ لا لا، يرثونهم في المهمة، مهمة البلاغ، مهمة بيان الحق، مهمة دلالة الناس على مراد الله عز وجل منه. هذه هي أشرف مهمة، أسأل الله عز وجل أن يستعملنا وإياكم فيها على بصيرة يا رب العالمين. اللهم أمين. اذهب إلى فرعون إنه طغى. الخطاب صريح جدا بالذهاب إلى فرعون مباشرة. الحقيقة الآيات الأخرى لما نجمعها هنلاقي أن سيدنا موسى لما راح لفرعون كان بيقيم عليه الحجة ابتداء بالدلالة على وجود الله عز وجل ووجود الإيمان ووجوب الإيمان به، ثم بأمر فرعون بأنه يسيب بني إسرائيل يخرجوا معاه عشان هم وراهم مهمة فتح الأرض المقدسة، فسيبهم بقى يخرجوا معايا. دي كانت أهم مهمتين أرسل لهم نبي الله موسى، إقامة الحجة على فرعون وبيان أن الله عز وجل هو الخالق المدبر الواحد سبحانه وتعالى، ثم أخذ بني إسرائيل والذهاب إلى الأرض المقدسة لفتحه. فكان هم دول المهمتين اللي ربنا أرسلوا لي. هنا ذكر الأول مهمة، اذهب إلى فرعون. فرعون ده اسم الحاكم الذي يحكم مصر إذا كان مصريا، يعني الحاكم المصري بيبقى اسمه الفرعون. الأقباط اللي هم حتى بيسموها إلى الآن إيجبت. إيجبت من الجبت، الجبت أصلها تحريف القبط، يعني اللي هي كلمة المصري، يعني المصري كان القديم اسمه كده. فاللقب بتاع الحاكم إذا كان مصريا من أبناء مصر بيبقى الفرعون، زي ما بنقول القيصر، زي ما بنقول كسرى، زي ما بنقول نجاشي كده، يعني اللقب الوظيفي وليس الاسم. ولذلك الفرعون ده له اسم قطع النظر عن اسمه ايه، لان بعض المفسرين ذكروا اسم واثنين وثلاثة، والحقيقة ما فيش دليل صريح في هذه المسألة، وبعضهم بيسوقوا طبعا خلال النقل عن بني إسرائيل، وفي هذا بيبقى في باب شوية حديثوا عن بني إسرائيل ولا في هذا الباب، لأنه من باب الأسماء، ويعني في إثبات الأمر ذوقه. فأثبتنا أو ما أثبت، أنا لست من هواة الأسماء على اعتبار أنه هي مش هي المرادة، هو المراد الثمرة من ليس تعيين الخاص أو تحديد أسمائهم بالضبط. ممكن ربنا يقول اسم مباشرة، لكن ليس المراد تعريف اسمه، إنما المراد تعريف وصفه. علشان هو ده المتكرر مريح جاي، يعني زي أي إنسان رايح. إنما الوصف ذلك المجبر الطاغية الرأس الزعيم الكبير فرعون الكبير، إذا لما بيحكم، لما البطالمة مثلا أو الرومان أو الإغريق أو احتلوا مصر كانوا بيتسموا بالملوك. ولذلك في قصة نبي الله موسى كان في فرعون أنه كان في وقت حكم المصريين، بينما في قصة يوسف كان في الملك لأنه كان في فترة حكم غير المصريين. فحتى في سبحان الله فيها دقة، علشان بقى إيه القيل هو الله عز وجل. فالكلام ومن أصدق من الله قيلة لا أحد، ومن أصدق من الله لا أحد، الكلام معتمد. فربنا قال له اذهب إلى فرعون، روح لفرعون اللي هو رأس الهرم المصري، إنه طغى، إنه طغى. هذا هو الوصف الذي استلزم إرسال موسى أجله، أن فرعون تجاوز الحد. والحقيقة تجاوز في الحد مؤذن بالعقبة، من أسرع الأشياء التي يؤاخذ عز وجل بها العبد الطغيان، يعد له العقوبة في الدنيا، هذا غير ما ينتظر في الآخرة. تجاوز الحد، أبسع أنواع الطغيان، وأن تطغى على مقام عبوديتك. في إنسان بيطغى على الإنسان ويظلمه، في إنسان بيطغى على الزوج ويستطيل عليها، في إنسان بيطغى على الفقراء كلهم، في إنسان بيطغى على ايا كان بقى، يعني ايا كان اللي هيطغى عليه. ابشع انواع الطغيان انسان يتخطى، والطغيان يتجاوز الحد، فيتخطى حيز نفسه في مقام العبوديه ويتبجح يدعي الالهيه. كانت اكبر بليه واكبر مصيبه يمكن ان يلبس بها بشري على الاطلاق، ومن الذين تلبسوا بها هذا الفرعون، انه تجرأ وادعى الله. يعني هو طبعا في مواطن في القرآن بتذكر أن كان يستحي النساء ويقتل البيان والرجال في بني إسرائيل، ما دفتر رح تقتل العيال والرجالة لما شاف المنام بتاع ويسيب الستات خدم ويستعبدهم ويسترقهم، دفتر برضو وطغيان برضو. بس كل طغيان اللي من هذا الجنس لا يضاد أبدا لقطة واحدة قطط طغيانه الإلهية، لأنه هذه يعني سفول إلى الدرك الأسفل من الضلال، وهو السقوط في الكفر. لا أبشع من هذا. وأنا بأكد هنا على أنه أخطر شيء على الإطلاق هو القضية العقدية، اللي هي للأسف عند كثير من الناس قضية تكميلية وما تهمناش وإحنا منا وكل واحد قلبه وبينه وبين ربنا. أيوه، بس هي دي القضية الأخطر اللي ينبغي أن نحرص عليها في أنفسنا وفي غيرنا، ونوجه لها أنفسنا وغيرنا. القضية العقدية هي القضية الأم، هي التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله، هذه القضية الأم قبل أي قضية تانية. هذه القضية الأم قبل المكملات الأخلاقية والأداب لا هذه القضية الأم. فهذا الفرعون الذي طغى وتجاوز حده في أبشع مواطن الطغيان، وهو الطغيان في قضية التأله، ورفع نفسه من منزلة العبد اللي هو عبد يعني زي أي عبد إلى منزلة ادعاء الإلهية. اذهب إلى فرعون إنه طغى. يبقى هذه رسالة موجهة مباشرة من الله عز وجل إلى نبيه موسى بالذهاب مباشرة إلى فرعون، ذلك الطاغية الذي تجاوز حده، سواء بكل أنواع الطغيان لكن على رأسها زي ما احنا قلنا إيه الدعاء الإلهي. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فقل، هذا أمر من الله عز وجل لنبيه موسى أن يباشر الدعوة بالقول لفرعون. فقل، أي فقل له وأخبره وأقم عليه الحجة وبين له الدليل. هل لك إلى أن تزكى؟ هل لك إلى أن تزكى؟ يعني هل تقبل أن تأخذ طريقا معروضا عليك للطهارة والسعادة والنقاء؟ هل لك في الخير؟ هل لك في الطيب؟ هل لك في الصواب؟ هي الطريقة التشجيعية دي، الأسلوب اللي فيه حث على القبول. وأهديك إلى ربك فتخشى. برضو أنا أريد أن أخذك في طريق الهداية إلى الله عز وجل عشان تخشى الله عز وجل. قبل ما نشرح العبارة نفسها نقول العجيبة أنه الآية اللي قبل منها كان إنه طغى، صح؟ طغى يعني أبو الطغيان هو فرعون المتجبر. وبعدين تيجي تدخلي على الآية اللي بعدها تلاقي الأسلوب لطيف جدا، في حث، في طرح بلين، في طرح بأدب، يعني هل لك إلى أن تزكى؟ ها؟ تحب تيجي تتزكى، تتطهر، تتطيب، وأهديك إلى ربك فتخشى وتتهدى وتعرف ربك وتخشاه. أسلوب رقيق، رقيق جد، رقيق جدا جدا جدا، لا يتناسب لأول وهلة مع طغى. طغى دي يعني أطمر أبتك على صدرك يا كافر يا ضلال يا اللي رايح جهنم وبئس المصير، أول ما هيسعروا بيك يا مدعي الإلهية يا. بس ده منهج الدعوة في الإسلام، الأصل في الدعوة في الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة، وهذا اللي بيخلينا نفقد كتير من الناس. لما الإنسان بينطلق أحيانا أنا برضه هأحسن الظن ومش هقول بغباء، لا هقول بحماسة شديدة، جيشان في المشاعر، يعني حماية كده، فتلاقيه داخل بقى إيه وأيها المش عارفة إيه وإنكم مش عارفة. والأخت مثلا تبقى لسه بالدينة ما كملتش شهر، لسه ما كملناش شهر، أول ما تخش على ما والفسق والفجور اللي أنتوا بتعملوه، وأنا والله بريئة منكم أمام الله، وقف بين يدي كريم أقول له أعذرتهم يا رب. أنت فاهم غلط، مين اللي حفظك كلام غلط كده، مين اللي درسك غلط؟ هي مش كده خالص. الولد الصغير كده لسه بدأت لحيته تطلع، ومشيله كده قرأ له كتابين، وانتم فسقة، وهذا فراق بيني وبينكم، وأنا أقمت عليكم. أنت فاهم غلط يا بابا، مش كده خالص الدعوة، مش كده. ولذلك في القصة الجميلة لما واحد يعني وقف بين يدي هارون الرشيد وقال يا هارون إني واعظك ومشدد عليك في الموعظة، فقال لمن؟ لست بأسوأ من فرعون ولست بأفضل من موسى. وقال له الله عز وجل اللي هي الآية بتاعت طه بقى، فقولا له قولا لينا، ها لينا لعله يتذكر أو يخشى. هي ماشية هنا القول اللينا، إيه رأيك؟ ايه رايك لو تحب من باب الامانه، يعني في بعض الناس كنا دايما نقول ما هو كل ناس لها حته حلوه كده وحته مشكله، دي كانت من الحته الحلوه اللي في التبليغ، ان هم شويه رقاق ولطاف كده، عندهم حاجات تانية محتاجه تظبيط. ربنا يا ربي يهدي الطيارات الاسلاميه كلهم يجمعهم على الحق وعلى الدليل وعلى الكتاب والسنه. بس الرفق لين، احنا محتاجين ده، محتاجين ان احنا ندعو بالرفق واللين، بالابتسامه، بالكلمه الطيبه، بايه رايك، طب انا عايز ادلك على حاجه حلوه. طب انما العنف في الالفاظ، وانا عايز اقول لك ان العنف اللفظي ابشع احيانا من العنف البدني، يعني انت ممكن تدي الواحد بنيه في وشه كده ويتعور، وتبقى اخف من كلمه زي الزلطه جت في دماغه بطحته، يعني صدقا العنف اللفظي ده حاجه شديده جدا. ممكن كلمه ان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا، او كما قال صلى الله عليه وسلم. لا ما تعوديش نفسك ابدا هذا العنف. الرحمه اللين من اكثر الاشياء اللي تعين الانسان على اكتساب الناس، وخصوصا في باب الدعوه. في باب الدعوه اللين هو الاساس، الرفق هو الأساس. فهنا الموقف كله لين وكله رفق، وسيدنا موسى بيعرض بالحكمة وبالموعظة الحسنة وبالبيان وباللفظ اللين الرقيق خالص جدا. تحب؟ إيه رأيك؟ حاجة جميلة هندلك على خير، ألفاظ جميلة جدا. ندخل بقى في قلب اللفظ نفسه، يعني احنا عرفنا بقى إيه اللي هي طريقة سوق اللفظة بعبارات يعني لطيفة ولينة وتقرب كده، مش تنفر، لا تقرب. اللفظة بقى نفسها فيها إيه؟ هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ أنا عايز أقول إنه اللفظتين دول يصلحوا لأن يكونوا بداية حوار الداعية لكل مدعو عبر الأزمان والعصور. يعني هذه ليست كلمة يختص بها موسى عليه السلام صلوات الله عليه وعلى أنبياء الله أجمعين، لا، دي فكرة أنك تعرض على كل. إيه رأيك لو أقول لك على حاجة هتفيدك جدا، هتنفعك جدا بين يدي الله عز وجل؟ إيه رأيك لو أقول لك على معلومة هترفع إيمانياتك وهتطهر قلبك وهتنقيه؟ الدندنة حول القضية اللطيفة الجميلة إنك هتبقى أحسن، زي ما نبي الله شعيب قال إني أراكم بخير. إنك أنت تدندن حول الكلام الحلو، حول الكلام اللطيف، مش زي ما قلنا، مش يا فسقة يا فجرة يا أهل الضلال، ده أنتوا أول ما لا، ليه تنفر الناس؟ زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين. شوفي الأسلوب، أخدي بالك، بس أنا عايز أقول إنه بيتكلم فرعون، يعني فرعون ده اللي هو ايه اللي يلود ودك تقسمي رقبته نصين كده، ومع ذلك ربنا يقول له قول، ربنا بيعلمه علشان يقول الكلمه الصح بالطريقه الصح زي ما ربنا اراد، لانه سيدنا موسى خد وقت على بال علم فتره طويله زي ما انتم عارفين، في اكتر من موقف كان فيه اعداد واصطفاء وتربيه لنبي، واصطنعتك لنفسي، يعني اعداد خاص كده وتربيه خاصه كده، ولذلك موجه في كل شيء، حتى في الكلام اللي هيقوله قول قول كذا، نقي بقى نقي. هل لك الى ان تزكى؟ هل تريد ان تتطهر؟ انت لو سالتي اي حد هذا السؤال، تحب ان انت ربنا يحبك؟ سالتي لاي حد في بدايه الدعوه، مهما كان درجة فجره وفسوقه، البدهي انه يقول طبعا انا عايز اتزكى، طبعا انا عايز اتطهر. يبقى ده المدخل الذكي في طرح الدين. لازم نتعلم يا جماعة، علشان ما نجيش نهدم القضية اللي احنا عايزين ندافع عنها بسوء تصرفاتنا او تعجلنا او ما انا قلت انا مش هشتم بقى، انا عينة وما ببقى عينة ببقى قدام. بس هو فعلا كده بيبقى احيانا غباء، فعلا تحس ان الانسان بيتصرف يعني بي بي بي بي بيفسد من حيث اراد ان يصلح. لا، لازم نتعلم الطريقه الصح قبل ما نقول اللفظ الصح. يعني انت ممكن تقول اللفظ الصح بطريقه غلط تقوم ضيعت اثر اللفظ الصح. لا، لازم الطريقه الصح مع اللفظ الصح. فهل لك الى ان تزكى؟ هل تريد ان تتطهر، ان تتطيب، ان ترقى، ان تنظف، ان كل معاني السمو والنقاء، واهديك الى ربك فتخشى. اهديك اي ادلك. الهدايه الاوليه هي هدايه الارشاد والبيان، ثم تأتي بعدها هداية التوفيق والتسديد، لأنه الأول هداية الإرشاد والبيان، ودي مهمة الرسل، اللي هي الهداية المثبتة للأنبياء والمرسلين. إنما هداية التوفيق والسداد دي ليست إلا لله عز وجل، مش بتاعتنا، محدش يملك. الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر واحد من أحب الناس إلى قلبه، إنك لا تهدي من أحببت، مع أنه في آية تانية قال وإنك لا تهدي، لا تهدي يعني أنت تهدي. الهداية المثبتة هي هداية إيه؟ هداية البيان وإقامة الحج، والهداية المنفية هي هداية الإرشاد هي هداية التوفيق والسداد. التوفيق والسداد ده مش بتاع أي حد، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا موسى عليه السلام، ولا أي حد مطلق. التوفيق والسداد ده من الله عز وجل. اللهم نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. وأحبابنا وأبناءنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين، اللهم نسألك الهدى والسداد. إنما هداية إقامة الحجة والبيان هو ده دور كل الأنبياء والمرسلين وكل من يسير على طريقاتهم. ولذلك احنا عايزين نقول انه افتراض ان انا اقول، يعني مش قصدي انا، الشخص اللي بيقول، افتراض ان الشخص يقول اللي قدامه يتهدى، هذا افتراض. النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي كفار فضل كفار، موسى عليه السلام قال وفرعون فضل فرعون. فلما انا اقول ويفضلوا زي ما هم، مش شرط بقى ان انا اللي وحش او ان العيب مني او ان الخلل فيا، لا، قد يكون ادام انا اديتها بالوصف الذي يحب الله عز وجل باللين وبالرفق، يبقى ليس علينا الا البيان، ليس علينا الهداية التسديد والتوفيق، انما فقط ان احنا نبين وندل. واهديك الى ربك فتخشى، يعني ادلك على الله عز وجل فتخشى الله عز وجل. الحقيقة الآية دي بقى هي اللي ممكن نقف معها لو احنا معانا وقت، مش معانا النهاردة يعني، بس في الأيام، في ما يقدم من الأيام، والحين ما تيجي انت نفسك اعرفيها كيف يحصل الإنسان خشية الله عز وجل. لا سبيل لتحصيل الخشية إلا بالعلم عن الله. لما تتعلم عن الله تخشاه، ولذلك أجرأ الناس وأقل الناس خشية هم أهل الجهالة، إنما أكثر الناس خشية لله هم العلماء. ربنا ولا قال كده، إنما يخشى الله من عباده العلماء. كان الإمام مالك يقول إنما العلم الخشية يورثك الخشية. الخشية حاجة أعلى من الخوف، مش مجرد إنك خايف، لا، الخشية مغلفة بهالة من الإجلال، مهابة، يعني تعرف فتخشى. تخشى يعني مش خوف عادي، لا، ده فيه معاه حب، يعني خوف بحب، خوف بإجلال وتقدير وتعظيم. ده مش هيجي إلا لما تعلم عن الله، يعني إنك تتعلم تعرف. ولذلك كل ما تهتدي إلى العلم عن الله تزداد الخشية. وهنا أؤكد على أنه جربي كده، لا ما فيش جربي، دي ما فيش في جربي، اعملي كده. مثلا ادخلي على أي محاضرة من محاضرات علمائنا الأفاضل اللي بتشرح أي اسم من أسماء الله، اللهم ارحم الشيخ رغزي السعيد وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة واجعله من المقبولين عندك يا رب العالمين. هي من أجود الناس اللي تكلموا في الأسماء والصفات. وادخلي على النت، واعمل قناة تليجرام على فكرة، يعني طلبته عاملين له قناة على التليجرام، وموجود محاضراته من أروع ما يكون. كان بيبذل جهد رهيب في تجميع الأدلة وتفنيطها ويرجع لكتب العلماء علشان يديكي لمحة حلوة قوي عن معاشة اسم. اسمعي كده محاضرة عن اسم من الأسماء، أي اسم من الأسماء، وشوفي قلبك قبل المحاضرة زي قلبك بعد المحاضرة. لا يمكن تتعلمي عن الله إلا لما تحسي إن في حتة زادت في القلب، في حتة خشية بقت أكتر، في حتة إيمان بقت أكتر، في حتة تعلق بالله عز وجل أكتر، في حتة أنس أكتر وأكتر. طيب، ولو عرفتي اسم واثنين وصفة واثنين وآية واثنين وحديث واثنين، ما شاء الله ما شاء الله، الله أكبر، هتبقي علماء بقى. ولما هتبقي علماء هتعرفي يعني إيه الخشية. الخشية اللي هو ده الحالة التي فيها خوف مع هيبة، خوف مع حب، زي ما ابن القيم بيقول كمال الحب وكمال الذل، يعني حب قوي قوي وذل قوي قوي، رجاء قوي قوي وخوف قوي قوي. سبحان الله، المعنى ده بيجي من العلم. فهو بيقول له أنا هعلمك عن الله، عن الله الحقيقي، مش أنت. وبعدين حلو قوي ان هو ما قالوش انا قلت واهديك عن الله، لا، هو سيدنا موسى عشان ربنا اللي بيوجهه قال له واهديك الى، مش الهك، لانه هو فرعون بيتأله اصلا، ولو في دماغه ولا بالنسبه له التأله ملزم، هو اصلا قلت له الهك يقول لي ما يلزمنيش، ما هوش اله، انما خاطبه بالوصف الملزم له، ما يعرفش يطلع من ربك. الرب صفة احنا قلناها قبل كده واحنا بنشرح الربوبية والألوهية، فاكرين الربوبية افعال الرب للعباد، خلق، ملك، تدبير كده، وخلقك واوجد لك الرئة تتنفس والقلب يدق والامعاء تهضم والدم يسري في العروق، وخلق لك اكل عشان تتغذى ومية عشان تشرب وشمس عشان تمدك وليل عشان تروق، وخلق لك نوم عشان تنام وترتاح ونهار عشان يبقى معاش، خلق لك كتير. اجحد بقى قول ما حصلش بقى. ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يخرج من تحت الربوبية، ممكن يلامط في الإلهية ويكفر بالإله ولا يصرف العبادة لله عز وجل، ممكن، إنما لا يمكن أن يخرج من تحت وصف الربوبية. ممكن يبقى جاحد للربوبية، حتى وهو جاحد للربوبية يبقى الله له ربا، لأنه رب العالمين سبحانه وتعالى، حتى يقدر يفاصل دي، من الذي خلق وأوجد؟ الله عز وجل. حتى الكافر اللي بيقول مش مقتنع غصب عنه متلبس بتحقيق الربوبية عليه مش منه، هو مش مؤمن بأنه إنه ده الرب، لكن الله هو ربه، ربكم ورب آبائكم الأول، أنتوا اللي خلفوكم واللي خلفوا اللي خلفوكم. من الرب؟ الله عز وجل. وذلك تحس الوصف القاهر، إنه مش لو في ذرة مخ هيفهم إنه مجيش، لازم فعلا هو رب. ما هو أصلا أنا لازم توجد، طب مين اللي أوجدني؟ طب ومين اللي دبر لي؟ ومين اللي خلق؟ ولذلك هتجدي أنه فرعون هيجي بعد كده، وطبعا قال أنا ربكم الأعلى، بس في موطن قال ما علمت لكم من إله غير، صح، ما عشان أنت اللي أمرهم يتألهوك يا كذاب، ها؟ أنا إلهكم الوحيد، ما هو من ضلالك وأهديك إلى ربك فتخشى. برضو نقول هنا برضو حتى برضو معلش نضيفها، علشان الآية دي من أجمل الآيات والله يا جماعة، وأهديك إلى ربك فتخشى، من أكثر الأشياء التي تحرك في قلب العبد الرغبة في التأله لله عز وجل أن يشهد مشهد الربوبية. ولو تفتكروا في العقيدة كنا بنقول دايما في القرآن ربنا يسرد آثار ربوبياته ربوبياته ربوبياته، وبعدين يروح مطالب بالتأله بقى. ليه؟ لأن هو ده المقتضى، الذي خلقك وسواك وأعطاك وخلق لك وأوجد لك ودبر لك، كيف يستقيم أن تتأله غيره؟ ما يصحش خالص، عيب، ما يصحش تبقى النعمة جاية منه وتشكر غيره، ما ينفعش خالص. أنا عايز أقول إن شهود القلب لآثار الربوبية يعين العبد على مشهد التأله بقى، يقوم يعرف يتأله لما تحس ان هو خلقني، خلق لي عينين وسمع وبصر وإيدين ورجلين وجوارح و و و شوفي كده، اقعدي مرة مع نفسك واكتبي. فاكرين لما قلناها مرة في في في كنا بنشرح في درس النعم يعني ورؤية نعمة الله عز وجل، وقلنا هاتي كراسة وقعدي اكتبي النعم اللي ربنا أنعمها عليك، اللي هي أثر ربوبيته بقى، وخلق لي وخلق لي وخلق لي وأوجد لي وأعطى لي ودبر لي ويسر لي ورزقني. واكتبي اكتبي اكتبي، بعد ما تخلصي الكتابة كلها وتحطي إيدك وتهبطي، اعرفي إني وإن أنا اللي مقصرة لأنه لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. واحدة هتقولي طب ما انتي بايخة قوي والله، لما لا تحصوها بتقولي لي اكتبيها ليه؟ طب ما هي مش هتتحصى، ما تسكتي بقى. لا، لازم تعودي نفسك تكتبي عشان تشوفي، لأن الواحد أحيانا مننا من كتر ما هو عمال يدعي باللي ناقصه بتهيأله انه ناقصه كتير قوي، ومش شايف أبدا كل اللي ربنا اداهوله خالص، عمال يقول آمين يا رب آمين آمين آمين آمين. وبعدين أحيانا الإنسان بيبقى بيدعي مش بيبقى احيانا بيدعي وقلبه مش حاسس ان هو بيسال، لا عمال يعني يعترض كده، وهو ما فيش، وانا بقى مش ما ينفعش خالص خالص. ادعي علشان ربنا بيحب يسمعك وانت بتدعي، علشان ماليش غيره يديني، يعني انا الذي احسنت الي اولا فاحسن الي ثانيا، انا ماليش الا انت، وانت اللي اديتي النعم الاولانيه وانا عايزه بقى الثانيه والثالثه وانت الكريم بقى. بس لازم تشوفي النعم الاولانيه عشان يتربى هذا فيك الشعور، شعور المحبه، شعور التعلق بالرب، الهدايه بالنظر الى ربوبيه الله عز وجل، هو ده اللي هيورث الخشيه. علشان الاخوات بتقولي انا حاسه ان قلبي قاسي، وحاسه ان انا ما عنديش دم، وبصلي عامله زي الزمبرك، لفيت الزنبرك وعماله الله اكبر الله اكبر الله، لا طعم لا لون، لا ليه؟ علشان بقيتي مكنه. لا، شغلي قلبك شويه بقى في اللي يحركه تاني ويجدد الايمان فيه تاني. ايه؟ اهو، انظري الى اثار ربوبيه الله عز وجل، سواء على الوجه الخاص اللصيق بيكي. فاكرين لما قلنا في العقيده في دليل الحس، يعني لما دعتيه واستجاب وقفتي قلت له يا رب ادخل، يا رب تسهلها لي، انا ماليش غيرك، انا فقيره، فرزقه من حيث لا يحتسب. ايوه، على غيرك، على خلق لنا السماء. انت في الفلك ده بقى قصه تانية خالص، يقول لك الكره دي لو طلعت قدام هنسيح، الشمس هتلزق فينا هنسيح كلنا كده على الأرض، نبقى انصهرنا. لو رجعت ورا شوية هنتجمد حضرتك، هي ما تنفعش إلا في الحتة دي بالظبط. وكل في فلك يسبح بالظبط في الحتة دي بالظبط. يا اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. لو كنا اتخلقنا على نبتون كان هيبقى وضعنا صعب جدا، ولا على عطارد كان زماننا نعمة الارض. وانت داخله بقى خش يعني، بس يعني انت جايه من على الكوكب كده برجلك مين داخله على الارض، لسه بقى تخشي على نعم الموجوده. انا بحب الورد قوي قوي، بحس ان نعمه جميله قوي ان ربنا خلق لنا الورد. مش عارفه الدنيا كانت تبقى من غير ورد ازاي. الله الله على جمال الورد وريحه الورد، ايه النعم الجميله دي. الميه بحبها جدا، ازاي كانت هتبقى الحياه لو مفيش انهار مفيش بحار. الله على الخلق الجميل، الله. يعني كان ممكن يخلقنا حاجه كده، حاجه زي المكن كده، لا طعم لا لون لا رائحه. لا لا، شوفي خلق لنا الجمال وخلانا نحسه. الله الله، رب جميل، ان الله جميل. ايوه جميل، رب جميل وخلق الجمال وخلانا نحس ونقول الله نستمتع. يا لو ادينا لنفسنا فرصه، يا لو فصلنا من الفيشه. للاسف الشديد احنا في حياتنا عاملين زي الموظف اللي حطوه على المكنه، عارفه بيجيبوا فيديوهات كده للموظفين اللي بيختموا تخ تخ تخ بسرعه الصاروخ، ها ما بيفكرش. احنا عاملين كده في حياتنا، بس ان انت صحيتي من النوم حطوكي في الفيشه، بتخشي بتحطي الغسيل في الغساله وتزقيه برجلك، وانت بتحطي البيض على النار وبتطلعي من الفريزر اللي هيتعمل للغدا، وبتجري بتدوري مش عارف ايه. لا لا لا، مكنه مكنه مكنه مكنه لحد ما بالليل حاسم حمار نهار وجيفة ليل. لا مؤاخذة لا مؤاخذة، مش قصدي انت، قصدي الناس الوحشة. مش انت شغالة حمار 24 ساعة بالليل نايمة زي الفسيخة، لا وقت لا التأمل ولا التدبر ولا القراءة ولا الذكر ولا العبادة. طب وهنخشى ازاي بقى؟ ونرجع نقول مفيش خدش، هنخشى ازاي؟ محتاجة جلسة تغذية، تغذية إيمان، هداية. أنا بعتبر المجلس ده كده، اللهم ارزقنا وإياكم. وبحب أتعامل مع القرآن بهذا المنح، مش مجرد إن أنا أقول الكلمة معناها، لا أنا عايزة الآية تطبع في قلبي تحسسني النهاردة وأهديك إلى ربك. النهاردة اعتبريه زي واجب العقيدة في الربوبية كده، أقعدي شوية تأملي إلى في آثار ربوبية الله عز وجل لحد ما تحسي شوية خشية في القلب، وممكن ربنا يفتح عليكي وتلاقيه يعني كمان لسانك اشتغل. ها ما هو القلب ده المايسترو، لو اشتغل كله هيشتغل، هتلاقي لسانك ذكر ورجلك وقفت تصلي وعينيك دمعت وكده وايديك ما شاء الله فرطت بالصدقات، هتنبسطي خالص. النهارده واجب تذكر الربوبيه علشان نخشى. ده كان مخاطب بيه فرعون، ما قالوش انا بقيم عليك الحجه وببينك عشان هتروح جهنم وبئس المصير، لا قال له انا عايز ابين لك ربوبيه الله وعظمته عشان تخشاه، عشان تسعد بالانس بيه، علشان تتهدى، علشان تتزكى. نتعلم بقى اسلوب الدعوه، نتعلم بقى اسلوب الدعوه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن موسى صلوات الله على انبيائه اجمعين. أنا أكتفي بهذا القدر علشان عايزاكم تعيشوا مع اللقطة دي. اللهم ارزقنا وإياكم الانتفاع، وارزقنا الصدق والإخلاص، وارزقنا الشفاء والعافية. اللهم نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم استعملنا فيما تحب على الوجه الذي تحب. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم أصلح النية والطوية، اللهم أصلح النية والذرية. اللهم ربنا ورب لنا أبناءنا، واجعلهم قرة لأعيننا، وأصلح أحوالنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، واستعملنا في نصرة الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، ومن توفيق الله وفضله، والله ما كنت أتوقع أن أنا أقدر أتكلم، لكن هذا من فضل الله عز وجل علينا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ولو تستمحوني بلاش أسئلة النهاردة، لأني يعني لسه شوي، فأعتذر أنا على الأسئلة النهاردة ونؤجلها إن شاء الله بإذن الله اليوم الأربع بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا، وأرجو أنكم ما تنسونيش من دعوة بظهر الغيب. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.